بعض الناس لما يسمعوا عن حادثة موت فبيكون عم بيحكوا مع بعضهم فبيقول له بعيد الشر عنك جارنا مات. قال شيخنا رضي الله عنه: هم لا يفهمون منها أن كل الموت شر، إنما يفهمون منها هنا المصيبة، من قولهم بعيد الشر المصيبة، أي أبعد الله عنا الآن مصيبة الموت. قال الشيخ: لو كان كل الموت شرا لما مات الأنبياء، لما أمات الله الأنبياء. لو كان كل الموت شر يموت الأنبياء، أنبياء أحباب الله، فالموت لا يسمى شرا، لا يطلق القول عن الموت شر، بس إني بيفهموا من المصيبة لما يقولوا بعيد الشر، بيفهموا أن أبعد الله هذه المصيبة عنا الآن، ما بيفهموا أنه من موت بالمرة. أي قبيحة هذه الكلمة، لا يجوز أن يقولوها بعيد الشر عنك لما يذكروا الموت، لا تجوز هذه الكلمة.